قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها، والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر أيام إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تقدم لنا جملة من أحكام صلاة العيدين، فذكرنا من ذلك ما يتعلق بحكمها، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاث آراء، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها فرض كفاية، وعند أبي حنيفة اختاره شيخ الإسلام أنها واجبة، وعند مالك والشافعي أنها سنة، وذكرنا دليل كل. وأيضا تقدم أن من الأداب التي تشرع في يومي العيدين ما يتعلق بالاغتسال، وقلنا بأنها ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا التطيب هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن الآداب أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، ومن الآداب أن يذهب إلى المصلى ماشيا وأن يبكر، وذكرنا أن التبكير يبدأ من بعد صلاة الصبح إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا قوله: لا إذن الإمام، هل يشترط إذن الإمام في إقامة صلاة العيد أو لا يشترط؟ الكلام في هذه المسألة كالكلام في صلاة الجمعة، وذكرنا أن صلاة الجمعة لا يشترط في إقامتها إذن الإمام إلا في حالتين: الحالة الأولى فيما يتعلق بالتعدد، فتعدد الجمعة لا بد فيه من إذن الإمام، كذلك أيضا ما يتعلق بتعدد العيدين لا بد فيه من إذن الإمام، لأن التعدد لا يصار إليه إلا لحاجة، وهذه الحاجة تحتاج إلى اجتهاد من الإمام هل يحتاج إلى التعدد أو لا يحتاج، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان هناك ترتيب ونظام مسنون من قبل الهيئات الرسمية فإنه يتبع ما يتعلق بهذا النظام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله أيضا فيما يتعلق بالتكبيرات، سبق أن ذكرنا أنه يشرع في صلاة العيدين أن يكبر تكبيرات زوائد، وهذه الزوائد اختلف فيها العلماء رحمه الله. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها ست في الركعة الأولى، أنه يكبر ستا مع تكبيرة الإحرام، في الركعة الثانية يكبر خمسا دون تكبيرة الانتقال. الشافعية يقولون يكبر سبعا دون تكبيرة الإحرام، يكبر سبعا دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يكبر خمسا دون تكبيرة الانتقال. وعند أبي حنيفة أنه يكبر ثلاثا زوائد في الأولى وثلاثا زوائد في الثانية. وذكرنا الوارد في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وله شاهد من حيث ابن عمر، حديث ابن عباس، حديث عمرو بن عوف وأبي هريرة وأبي واقد الليثي رضي الله تعالى عن الجميع. والأمر في هذا واسع، يعني إما أن نقول برأي الشافعية وأنه يكبر سبعا في الأولى دون تكبيرة الإحرام، أو نقول برأي الحنابلة وأنه يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام، وأما في الثانية فإنه يكبر خمسا زوائد دون تكبيرة الانتقال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يستفتح، لأن الاستفتاح أليق بتكبيرة الإحرام لأنه يشرع في بدء الصلاة، إذ إنه ثناء على الله عز وجل، فناسب أن يكون مع تكبيرة الإحرام مباشرة قبل التكبيرات الزوائد، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الزوائد قبل أن يستعيد ويبسمل، لأن الاستعاذة والبسملة تليق بأي شيء؟ بالقراءة. الاستعاذة والبسملة ليست للصلاة وإنما هي القراءة، فناسب أن تكون الاستعاذة والبسملة بعد تكبيرة الزوائد وقبل القراءة. وبهذا نفهم أن التكبيرة الزوائد تكون ما بين الاستفتاح وبين التعوذ والبسملة، لأن الاستفتاح أليق بتكبيرة الإحرام، إذ إنه ثناء على الله عز وجل تفتتح به الصلاة، والاستعاذة والبسملة أليق بالقراءة، لأن الاستعاذة والبسملة لأي شيء إنما هي للقراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقول الأئمة الثلاثة، يعني في التكبيرة تكبيرة الإحرام، في التكبيرة الزوائد يرفع يديه مع كل تكبيرة. وورد في ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام أحمد رحمه الله: أرى أن يدخل فيها أن يدخل فيه هذا كله، حيث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام أحمد رحمه الله: أرى أنه يدخل فيه هذا كله. لكن هذا الحديث ضعيف، حديث وائل، وإن حسنه بعض أهل العلم. وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه الرفع في تكبيرات الجنائز والعيدين، لكن أيضا الأثر وارد عن عمر ضعيف لا يثبت. ورد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ويقاس على ذلك كما سيأتينا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الجنائز. وهذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الجنائز، هذا الحديث صححه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، مع أنه وارد عن ابن عباس وعن زيد وعن ابن عمر، وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتينا في صلاة الجنازة. فالخلاصة في ذلك: ما هو الدليل على مشروعية رفع التكبيرات، رفع الأيدي في التكبيرات الزوائد في صلاة الإيدين؟ نقول حيث وائل بن حجر ورد عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما القياس على الرفع في تكبيرة الجنائز. وذكرنا أن الرفع في تكبيرة الجنائز ورد من حيث ابن عمر وهذا الصحاح والشيخ عبد العزيز، ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه كابن عباس وزيد وكذلك أيضا ابن عمر وغيرهم كما سيأتينا إن شاء الله في صلاة الجنازة. أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، وما عدا ذلك فإنه لا يرفع يديه. والصواب في هذه المسألة ما تقدم من رأي الأئمة الثلاثة أنه يرفع يديه في التكبيرات كلها، لأنك أنت لو استقرأت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيما يتعلق بالقيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الفرائض في تكبيرة الإحرام ويرفعها عند الركوع، ففي حال القيام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. كذلك أيضا التكبيرات الزوائد هذه نجد أنها في حال القيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الصلاة رفع يديه وعند نهاية الركعة رفع يديه، فما بين التكبيرتين أيضا نقول يشرع رفع الأيدي أليق، كونه رفع الأيدي هذا أقرب إلى السنة من ترك رفع الأيدي. قال المؤلف رحمه الله: ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. يعني يقول هذا الذكر ولا يتعين هذا الذكر، يعني إذا رفعت يديك تقول الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر، أو تقول ذكرا غيره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني تذكر الله تقول ذكرا لله عز وجل بين التكبيرتين، يعني بين التكبيرتين. وهذا دليله ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين كل تكبيرتين كلمة. يقول ابن مسعود: بين كل تكبيرتين كلمة. وهذا الأثر أخرجه البيهقي وإسناده حسن، نعم إسناده حسن إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونعم وهذا المشهور من المذهب ومذهب الشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك، قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن ما دام أنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فنقول الأمر في ذلك واسع، فإذا ذكر الله عز وجل كما ذكر المؤلف هذا الذكر أو غيره، ما دام أنه ورد عن ابن مسعود ولم يرد عن صحابي خلافه فنقول أن الأمر في هذا واسع. وعلى هذا لو أن الإنسان أخذ بما ذهب إليه المؤلف وأيضا قال به الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يحمد الله ويثني عليه ويذكر الله، نقول بأن هذا الأمر فيه واسع ويرجى له الأجر عند الله في وروده عن المسعود. وهم هذا الذكر الذي ذكره المؤلف يقولون بأنه لا يتعين، يعني المهم أنك تذكر الله عز وجل بين كل تكبير، إذا قلت الله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر الحمد لله وسبحان الله الله أكبر، المهم أنك تذكر الله. قال: وإن أحب قال غير ذلك. لا، وإن أحب قال، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين كل تكبيرتين كلمة، وهذا يشمل ما ذكره المؤلف ويشمل غيره من الأذكار. قال: ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبه وبالغاشية في الثانية. يقرأ جهرا، وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي تكون في المجامع، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي تكون في المجامع ويجتمع لها الناس نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيها، وإلا فالأصل أن صلاة النهار عجمة، هذا الأصل. لكن ما يتعلق بصلاة المجامع نجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاستقراء أنه كان يجهر في ذلك، فصلاة العيدين يجهر فيها، صلاة الجمعة يجهر فيها، صلاة الكسوف يجهر فيها، صلاة الاستسقاء إلى آخره. قال يقرأ بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. القراءة في صلاة العيدين ورد لها سنتان. السنة الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، والسنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية يقرأ باقتربت الساعة وانشق القمر. هاتان سنتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سلف في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالسنن التي وردت على وجوه متنوعة، السنن التي ورد على وجوه متنوعة، أنه يستحب أن يأتي بهذه السنة تارة وبهذه السنة تارة أخرى. قال فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. تقدم فيما يتعلق بالخطبة، هل تكون الخطبة قبل الصلاة أو تكون بعد الصلاة؟ وذكرنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يخطبون بعد الصلاة، وذكرنا أن ما ورد عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما من الخطبة قبل الصلاة أنه شاذ ولا يثبت عن النبي عنهما رضي الله تعالى عنهما، لأنه مخالف لما ورد في الصحيحين عنهما. وقال المؤلف رحمه الله خطبتين، هذا باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة الأربعة، يعني المذاهب الأربعة كلها تنص على أن خطبة العيدين أنها خطبتان، يعني أنها خطبتان، يعني تنص على أنها خطبتان. ويمكن أن يستدل لذلك، ورد في ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام، خطب قائما ثم قعد ثم قام، هذا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن نستدل لذلك بما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم بعد ذلك ذهب متوكئا على بلال حتى أتى النساء فخطبهن ووعظهن وذكرهن. فنأخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، خطبة للرجال وخطبة للنساء. وعلى هذا نقول من يخطب في صلاة العيدين إذا خطب خطبتين فإنه يشرع له أن يخصص الثاني أو أن يجعل جملة كبيرة من التوجيهات والأحكام تكون خاصة بالنساء في الخطبة الثانية، لكي يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يستفتح الأولى بسبع تكبيرات، بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، يعني الخطبة الأولى يستفتحها بتسع تكبيرات، فإذا أراد أن يخطب قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع مرات، وفي الثانية يفتتحها بسبع الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وهذا يستدلون له بحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الذي أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سلف أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراكبة أو العارضة بغير الحنجلة. ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراكبة أو العارضة بغير الحنجلة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبه بالحنجلة، وعلى هذا نقول يفتتح خطبة العيدين بالحنجلة كسائر خطبه. قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، يعني في خطبة الفطر يحثهم على الصدقة، صدقة الفطر، ويبين ما يخرجون، يعني جنس الصدقة التي يشرع إخراجه. لكن هذا فيه نظر هذا الكلام، لأن زكاة الفطر انتهت، يعني زكاة الفطر انتهت. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم يقولان من أخر صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد بلا عذر، عمدا بلا عذر، فإنها لا تقبل به، تكون صدقة من الصدقة. والسنة أن تؤدى كما سيأتينا صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكيف يحثهم على صدقة الفطر وقد انتهى وقتها، وإخراجها بعد الصلاة هذا لا يجوز. فهذا الكلام فيه نظر. وكما ذكرنا فيما تقدم عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن ركن الخطبة هو أن يأتي الخطيب بما يفيد الناس من الوعظ والتذكير والأحكام التي يحتاجونها، يعني ما يتعلق بتحريك القلوب إلى الله عز وجل ورفع الجهل على الناس إلى آخره. فنقول يأتي بما يحتاجه الناس، يعني بما يحتاجه الناس، يتلمس ما يحتاجه الناس وما يقعون فيه من مخالفات وذنوب ونحو ذلك، فيخطبهم. قال ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمه، وهذا صحيح، يعني هذا صحيح بالنسبة للأضحى، لأن وقت الذبح يمتد بعد يوم العيد ثلاثة أيام كما ورأي الشافعي. جميع أيام التشريق وقت للذبح، له أن يذبح في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى آخره، فلا بأس أن يخصص فيما يتعلق بخطبة عيد الأضحى، يخصص جزء من الخطبة لما يتعلق بالأضحية، يبين فضل الأضحية، ويبين أيضا شروط ما يضحى به، ما يتعلق بالسن وسلامته من العيوب، وما يتعلق بجنسه إلى آخره. قال رحمه الله والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. يقول فتكبيرة الزوائد هذه سنة، وعلى هذا لو أنه صلى ركعتين كصلاة الفجر ولم يكبر التكبيرات الزوائد فإن صلاته صحيحة حتى لو ترك ذلك عمدا. يقول بأنها سنة. ما هو الدليل على أنها سنة؟ يقول الدليل على أنها سنة دليلا. الدليل الأول أنه لم يرد فيها أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مجرد فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني أن هذه التكبيرات زائدة على التكبيرات في الصلاة العادية، هذه التكبيرات زائدة على التكبيرات في الصلاة العادية، فيتبين لنا أن هذه التكبيرات أنها سنة وليست واجبة. وكذلك أيضا الذكر، نقول أيضا الذكر بين هذه التكبيرات نقول بأنه سنة لأنه تابع لهذه التكبيرات. قال والخطبتان، أيضا الخطبتان، يقول المؤلف رحمه الله الخطبتان سنة، وعلى هذا لو أن الإمام جاء وصلى ركعتين بالناس ولم يخطب بهم فإن الصلاة صحيحة، بخلاف الجمعة. الجمعة الخطبتان شرط لصحته، لو لم يخطب قل ما صحت الجمعة. لكن بالنسبة لصلاة العيدين، بالنسبة لصلاة العيدين الخطبتان سنة. ودليلهم على ذلك، ما هو الدليل على أنها سنة؟ قالوا بأن هاتين الخطبتين لا يجب استماعهما، لحيث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. هذا أخرجه ابن ماجه وإسناده ثقات. قالوا بأنه لا يجب الاستماع، فما دام أنه لا يجب الاستماع وأن المأموم له أن ينصرف، هذا يدل على أن الخطبتين أنهما سنة وليست واجبتين. والرأي الثاني أنها واجبة على الإمام، أن الإمام يجب عليه أن يخطب، أولا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكذلك أيضا الخلفاء داوموا على ذلك، ولئلا ينفض هذا الجمع عن تذكير، هذا الجمع لئلا ينفض عن تذكير ووعظ وإرشاد تعليم. وكون المأموم لا يجب عليه، يعني كون المأموم لا يجب عليه أن يستمع، هذا لا يدل على عدم الوجوب. نقول الإمام يجب عليه أنه يخطب، إن بقي عنده أحد يجب عليه أن يخطب لهم، وإن لم يبقى أحد فإنه لا يجب عليه. صحيح نقول المأموم لا يجب عليه أن يستمع، له أن ينصرف، له أن ينصرف، لكن بالنسبة للإمام نقول يجب عليه أن يخطب. قال: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. هذه المسألة كثر فيها كلام العلماء رحمهم الله تعالى، واختلفت فيها آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بفعل النافلة قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، هل هذا مشروع أو ليس مشروعا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه أن هذا يكره، يعني يكره أن تتنفل قبل الصلاة وبعدها، فإذا جئت إلى المصلى فإنك تجلس مباشرة ولا تتنفل، وإذا خرجت إلى وإذا انتهت الصلاة فإنك تخرج مباشرة ولا تتنفل. واستدلوا على ذلك بحيث ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، رواه البخاري ومسلم. ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة، يقول لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، يقول لم أسمع أحد. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى، أن التنفل قبلها وبعدها أنه غير مكروه. نعم الرأي الثاني رأي الشافعي نعم أنه مكروه. وقالوا بأن هذا وارد عن طوائف من الصحابة، التنفل قبل بعد أن هذا لا يكره إلا الإمام، يستثنون الإمام، يعني لا يكره أن يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في المصلى إلا الإمام. وقالوا بأن النافلة هذه وردت عن جملة من الصحابة، فهي واردة عن أنس، وكذلك أيضا بريدة ورافع بن خديج وسهل بن سعد وابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وارد عن جملة من الصحابة يعني كأنس وبريدة ورافع بن خديج وسهل بن سعد، وكذلك أيضا ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة. والخلاصة في ذلك، يعني الخلاصة في ذلك نقول بأن صلاة العيدين لا تخلو من أمرين. خلاصة في ذلك نقول بأن صلاة العيدين لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن تقام في المسجد، أن تقام في المسجد، فإذا أقيمت في المسجد فإنه تشرع تحية المسجد قبل الصلاة لحيث بقتادة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو كان وقت نهي، حتى لو كان وقت نهي، لأنه كما سلف لنا أن تحية المسجد أنها من ذوات الأسباب، وأن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. فنقول الحال الأولى أن تقام في المسجد، فنقول التحية تحية المسجد تشرع، تشرع إذا دخل المسجد فإنه يشرع أن يصلي ركعتين، عدا هاتين الركعتين غير مشروع، لكن لو تنفل لا بأس، شرط أنه ما يكون وقت نهي، لكن التحية مشروعة، عدا هاتين التحيتين نقول غير مشروع. المشروع أن يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير، تكبير هذا هو عبادة الوقت، يقول اشتغل بعبادة الوقت وهو التكبير، لكن لو تنفل وقد زال وقت النهي الأصل الحل، الأصل الحل. أما بعد الصلاة، بعد الصلاة أيضا نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لو قام يصلي أو صلى الضحى بعد ذلك نقول جائز ولا بأس به، وإن كان الأولى أنك ما تصلي، تصلي في بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها ولا بعدها، لكن الأصل في ذلك الحل. فنقول الأولى أن تنصرف، لكن لو صلى ركعتين فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. هذا هذه الحال الأولى، الحال الأولى إذا أقيمت في المسجد. الحال الثانية أن تقام في المصلى، أن تقام الصلاة في المصلى، فنقول إذا أقيمت في المصلى فإنه لا يصلي التحية، وإنما يأتي ويجلس، لأن مصلى العيد لا يأخذ حكم المساجد، مصلى العيد صواب أنه لا يأخذ حكم المسجد، وعلى هذا إذا جئت فنقول بأن التحية غير مشروعة، لأنه ليس مسجدا، وإنما تأتي وتجلس. فإن كان وقت نهي فهذا الأمر ظاهر، ما يجوز لك أن تتنفل، لأنه ليس هناك تحية مسجد. لكن لو كان وقت النهي قد ذهب وزال وأراد الإنسان يصلي ركعتين فهذا لا بأس، لكن لا على أنها، لا على أنها تحية مسجد. وأما بعد الصلاة فكما تقدم الأولى، بعد الصلاة نقول الأولى أن الإنسان لا يصلي وأن يصلي في بيته، لكن لو صلى فنقول الأصل في ذلك الحل. قال ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. كان يقول لك المؤلف رحمه الله يسن لمن فاتته الصلاة أو بعضها، صلاة العيدين أو بعضها، أن يقضيها على صفتها. هل يشرع قضاء صلاة العيدين أو نقول بأنه لا يشرع؟ المشهور من المذهب أنه يشرع قضاء صلاة العيدين، لحديث أنس، عموم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ورد عن أنس لكنه ضعيف، ورد عن ابن مسعود أنه قال من فاتته صلاة العيدين فليصلي بعدها أربعة، من فاتته صلاة العيدين فليصلي بعدها أربعة، وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الرأي الثاني أنها لا تقضى، أن صلاة العيدين لا تقضى، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن صلاة العيدين لها هيئة وكيفية، شرعت على هذه الهيئة والكيفية، هي أن تكون مع الإمام كصلاة الجمعة، كما أننا لا نقضي صلاة الجمعة وإنما يصلي ظهرا، فكذلك أيضا بالنسبة لصلاة العيدين، بالنسبة لصلاة العيدين، لأن صلاة العيدين شرعت على هيئة وكيفية، وهي هذا الاجتماع الذي يكون مع الإمام. ولو كانت صلاة العيدين تقضى لرخص للمرأة أن تبقى في بيتها وأن تصلي، إخراج المرأة من بيتها لكي تصلي مع الناس يدل على أن هذه الصلاة لا تشرع إلا على هذه الهيئة والكيفية، وهذا لا ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، هذا كلام قوي، والأثار الواردة كما ذكرنا أثر أنس ضعيف. وأما ابن مسعود قال فليصلي بعدها أربعا، هذا لا يلزم أن يكون على وجه القضاء، لو كان على وجه القضاء أمره أن يصلي ركعتين، لكن يظهر أن ابن مسعود أراد له أن يجبر ما حصل له من النقص وأن يتنفس، إن الحسنات يذهبن السيئات، فلكي يجبر ما حصل له من النقص يصلي بعد ذلك 4 ركعات. قال أو بعضها، أو بعضها، نعم، نقول إن أدرك ركعة صلاة الإيدين كسائر الصلوات تدرك بإدراك ركعة، فإن أدرك ركعة فإنه يصلي الركعة الثانية قضاء ويقضيها على صفتها بالتكبيرات الزوائد، بالتكبيرات الزوائد. أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها كسائر النوافل، لأن الصلاة قد فتت، كما سلف أن ذكرنا أن الصلاة أو أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة لما سلف من حديث أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. يعني التكبير في العيدين ينقسم إلى قسمين، نقول التكبير في العيدين نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التكبير في عيد الفطر، والقسم الثاني التكبير في عيد الأضحى. التكبير في عيد الفطر ليس هناك إلا تكبير مطلق، ليس هناك تكبير مقيد، يعني يقيد بأجمال الصلوات، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لبعض الشافعية لعدم وروده. وعلى هذا نقول بأن التكبير في عيد الفطر إنما هو تكبير مقيد، يعني لا يتقيد بأدمار الصلوات، وإنما هو تكبير مطلق، تكبير مطلق يكبر الإنسان على كل حال في أي زمان في أي مكان، في المساجد، في الأسواق، في الطرق، في المجامع، في البيوت، كل يكبر، الصغير والكبير والذكر والأنثى، تكبير مطلق. طيب متى يبدأ هذا التكبير المطلق؟ يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، هذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي، وعند مالك أنه يبدأ إذا خرج إلى صلاة العيد، نعم، ويقيده أيضا إذا كان خروجه بعد الشمس، بعد طلوع الشمس. فعندنا مالك كذلك أيضا أبو حنيفة أنه لا يشرع التكبير حتى يخرج إلى صلاة العيد، إذا خرج إلى صلاة العيد كان خروجه بعد الشمس، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وعند أحمد والشافعي أنه يكبر من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وهذا هو الصواب، لأن الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإكمال العدة متى يكون؟ إكمال العدة إذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان، ثم بعد ذلك بعد إكمال العدة ذكر الله عز وجل التكبير. ولأن هذا أيضا إذا استقرأت أصول الشريعة تجد هذا، أنت إذا انتهيت من الصلاة يشرع لك الذكر، إذا انتهيت من الحج يشرع لك الذكر، أيضا إذا خرجت الزكاة يشرع لك أن تذكر الله، كذلك أيضا إذا أنهيت الصيام فإنه يشرع لك أن تذكر الله عز وجل. طيب يستمر هذا التكبير، يستمر هذا التكبير المشهور من مذهب الإمام أحمد إلى أن تقضى الصلاة مع الخطبتين، يعني يكبر إلى أن تنتهي صلاة العيد إلى أن تنتهي الخطبة، يعني الخطبة بعد الصلاة. والرأي الثاني رأي الشافعي أنه ينتهي بإحرام الإمام بصلاة العيد، فإذا دخل الإمام وكبر بصلاة العيد فإنه ينتهي وقت التكبير، وهذا يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة، لأنه إذا شرع الإمام في صلاة العيد السنة أن يشتغل بصلاة العيد واستماع الخطبة. فالخلاصة في ذلك أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان إلى إحرام الإمام في صلاة العيد، ف فإذا أحرم الإمام بصلاة العيد فقد انتهى وقت التكبير. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو التكبير في عيد الفطر. القسم الثاني التكبير في عيد الأضحى. التكبير في عيد الأضحى ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تكبير مطلق وهو الذي نحن مقبلون عليه إن شاء الله بعد أيام. التكبير المطلق. التكبير المطلق متى يبدأ؟ يبدأ التكبير المطلق من أول العشر، من أول عشر شهر ذي الحجة. يعني يبدأ التكبير المطلق من أول عشر شهر ذي الحجة. هذا المشهور مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، من أول عشر ذي الحجة. طيب يستمر إلى متى؟ يعني يستمر إلى متى؟ المشهور من المذهب أنه يستمر التكبير المطلق إلى فراغ خطبة صلاة عيد الأضحى. تكبير تكبر تكبير مطلق في اليوم الأول والثاني والثالث إلى أن يأتي يوم النحر. إذا جاء يوم النحر وانتهت الصلاة وانتهت الخطبة انقطع التكبير المطلق، قطع التكبير المطلق. هذا المشهور من أي شيء؟ من مذهب أحمد. الشافعي رحمه الله يقول بدخل بإحرام الإمام، يعني الفرق بينهما سهل. الحنابل يقول التكبير يمتد إلى نهاية الخطبة. الشافعي رحمه الله يقول إذا أحرم الإمام بالصلاة انتهى وقت التكبير المطلق. ابن حزم رحمه الله يقول لا، تكبير المطلق يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا كم تكون عنده أيام التكبير المطلق؟ 13 يوم. لكن عند الحنابل والشافعية كم اليوم؟ 10 أيام. نعم 10 أيام. ابن حزم يقول لا، يستمر التكبير المطلق إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، يعني من أول العشر إلى غروب الشمس من اليوم 13 من شهر ذي الحجة. هذا رأي ابن حزم رحمه الله. وأنت إذا تأملت الأدلة الشرعية تجد أن ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، حيث نبيش الهدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيضا الله عز وجل يقول واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ويقول سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة. وكان أبو هريرة وابن عمر يكبران في أيام العشر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته في منى، وابن عمر أيضا يكبر في فسطاطه في منى. فهذه الأدلة تدل على أن هذه الأيام كلها، أن هذه الأيام كلها أيام تكبير، أيام العشر وأيام ماذا؟ وأيام التشريق. وعلى هذا نقول كل هذه الأيام تكبير مطلق، يبدأ من دخول العشر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. قال رحمه الله والمقيد. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان التكبير المقيد. يبدأ قال المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى أن قال إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. المقيد متى يبدأ؟ يقول المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من اليوم 9 إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. فأصبح عندنا من دخول العشر أو من أول العشر تكبير مطلق إلى نهاية أيام التشريق تكبير مطلق. المقيد يبدأ من بعد صلاة العصر من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة لليوم التاسع إلى ما بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، اليوم الثالث من أيام التشريق. فيجتمع التكبير المطلق والمقيد، ها متى يجتمعان؟ من يوم عرفة، من يوم عرفة يجتمع عندك التكبير المطلق والمقيد إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق ينتهي التكبير المقيد، ويستمر التكبير المطلق إلى غروب الشمس. وهذا التقييد هذا وارد عن الصحابة، نعم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، نعم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، نعم فهو وارد عن علي رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا ابن مسعود، وكذلك أيضا ابن عباس وعمر، وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. مع الأسف أن بعض الناس ينكر التكبير المقيد، والتكبير المقيد هذا وارد عن الصحابة، ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فما دام هو صحيح ورد فيه حديثان ضعيفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام أنه وارد عن الصحابة وثابت عن الصحابة هذا يدل على أن له أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح نقول بأنه التكبير المقيد أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. وقال المؤلف رحمه الله في كل فريضة، يؤخذ من هذا أنه لا يكبر عقب النوافل، نعم عقب النوافل ما تكبر، وإنما تكبر عقب الفرائض، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال المؤلف رحمه الله في جماعة، نعم قال المؤلف في جماعة، يؤخذ من ذلك أنه لا يكبر المنفرد، يعني لو صلى وحده فإنه لا يكبر، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، وعند مالك والشافعي أنه يكبر، نعم عند مالك والشافعي أنه يكبر حتى المنفرد فإنه يشرع له أن يكبر. والحنابلة والحنفية يقولون أنه لا يكبر إلا إذا صلى في جماعة، قالوا بأن هذا وارد عن ابن مسعود، إنما التكبير على من صلى في الجماعة، إنما التكبير على من صلى في جماعة. ويظهر والله أعلم أن الأمر واسع، سواء صليت في جماعة أو صليت منفردا، يظهر والله أعلم أن التكبير أن هذا واسع. قال وفي فطر آكد، لأن الله عز وجل أمر به، قال وليكملوا العدة وليكبروا الله على ما هداهم. ولهذا ابن حزم رحمه الله يرى أنه واجب، التكبير في الفطر يرى أنه واجب لأن الله سبحانه وتعالى أمر به. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. يقول لك المحرم ما يبدأ تكبيره من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، يبدأ تكبيره متى؟ من الغد يوم النحر، يعني من بعد صلاة الظهر من اليوم العاشر. لماذا تأخر المحرم؟ المحرم لماذا تأخر؟ لأنه كان مشغولا بالتلبية، كان مشغول بالتلبية فهو يلبي، ومتى يقطع التلبية؟ يقطع التلبية عقب صلاة الظهر، نعم يقطع التلبية برمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة متى يكون؟ ضحى اليوم العاشر، فهو التلبية عنده مستمرة من يوم التروية، أحرم بالحج يوم التروية، التلبية عنده مستمرة إلى اليوم العاشر، وهو سيلبي في اليوم الثامن، يلبي في اليوم التاسع، يلبي في اليوم العاشر يقطع ضحى اليوم العاشر. إذا قطع ضحى اليوم العاشر تأتي صلاة الظهر نقول كبر الآن، قبل ما تكبر. لماذا؟ لأنك كنت مشغولا بأي شيء؟ بالتلبية. والصحيح أنه لا فرق، أن يكون مشغول بالتلبية لا يمنع أيضا أن يكبر، يعني كونه مشغول بالتلبية نقول لا يمنع أن يكبر، فالصواب في ذلك أنه يكبر، والصواب نقول بأنك تكبر. وعلى هذا نقول المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة سواء كان للمحرم أو للحلال إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. قال وإن نسيه قضاه، إذا نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. إذا نسي التكبير يقول المؤلف رحمه الله قضاه بشرطين: ألا يكون أحدث خرج منه حدث أو خرج من المسجد. والصواب في ذلك أن يقال إذا نسيه فإنه يقضيه ما لم يطل قصر عرفة، أما كونه أحدث أو خرج من المسجد هذا لا ارتباط له، يعني هذا لا ارتباط لأنه لا يتقيد بمكان أو يشترط له الطهارة حتى نقيد. فالصواب أن نقول أنه نعم أنه يكبر إذا نسيه يقضي بشرط ألا يطول الفصل، فإن طال الفصل عرفا ذهب عليه فاته. قال ولا يسن عقب صلاة عيد، نعم لا يسن عقب صلاة العيد يعني لما تقدم أنه يشرع أن التكبير، يقول لك المؤلف إنما هو في الفرائض لمن صلى جماعة فلا يسن عقب صلاة العيد، وأنه لا يشرع في النوافل إلى آخره. قال وصفة شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يكبر شفعا، والشافعي رحمه الله تعالى أنه يكبر وترا. الشافعي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فالشافعي يقول يكبر وترا، وأحمد يقول يكبر شفعا، والأمر في هذا واسع. الآن انتهينا من صلاة العيد. هناك فروق بين متن الزاد ومتن الدليل. الفرق الأول أن متن الزاد أكثر مسائل، متن الزاد يحتوي على ما يقرب من 6000 مسألة، 3000 بالمنطوق و 3000 بالمفهوم في هذا الكتاب الذي ندرسه. أما متن الدليل فإنه أقل. الفرق الثاني أن متن الدليل أكثر تحريرا وضبطا من متن الزاد، ولهذا المسائل التي خالف فيها الدليل المشهور من المذهب نادرة، لكن المسائل التي خالف فيها الزاد المشهور من المذهب ما يقرب من 150 مسألة، لكن هذه المسائل التي خالف فيها الدليل المشهور من المذهب هذه مسائل نادرة. الفرق الثالث أن متن الدليل دليل الطالب مختصر من المنتهى، المنتهى لابن النجار رحمه الله، وكتاب المنتهى ابن النجار رحمه الله كتاب كبير في المذهب، جمع فيه بين كتابين، جمع بين المقنع ابن قدامة وبين التنقيح. منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، هو كتاب كبير، ولهذا المتأخرون من الحنابلة يعتمدون هذا الكتاب في القضاء وفي الإفتاء وفي التدريس، فهو مختصر دليل الطالب هذا مختصر من المنتهى، بخلاف زاد المستقنع وهو مختصر من المقنع ابن قدامة رحمه الله تعالى.